حصريا على موقع djkimo.com. يغور الحب لو هيزل في دهية الصحبة، لو هتقل كلام الناس ده لو ينقاس ما يجي في زمتي ولا حر. كسرت الريش رسمت جناح وادوس على قلبي لو ارتاح. انا من اللي جاي امحيكم ده كان همي وخلاص انزاح. يا ده انا كنت عايش مغفل بيجان. يا كمية نفاق جوا منكم وغل كان. كان عندي غريبة وتردد بشر كان. العقل في غيبة والوحدي بضر. يغور الحب لو هيزل في داهية الصحبة لو هتقل. كلام الناس ده لو ينقاس ما يجي في زمتي ولا حرف. كسرت الريش رسمت جناح وادوس على قلبي لو ارتاح. انا من صدقت كلامك لما قلتي ان الدنيا لو دايما العيش والملح ما بيدومش. واديني محبوس جوا اوضتين صاحب الدخان مش ناسي اي حد قال عليا ولا خان. سامحيني يما نسي بجد اقولك اني اسف ابني خايف بس معذور كان مفكرهم حبايب بس يفوتي. لكن بعد اللي حصل وكان من قالك ان الدنيا بتدي بسهولة على يهور الحب لو هيزل في داهية الصحبة لو رسمت جناح وادوس على قلبي لو ارتاح. انا من اللي جاي امحيكم ده كان همي وخلاص انزاح.